مضمون ما قبلها. طيب ما تقول في غزو غزا يغزو غزوا، هل هذا منقوص؟ اين فيكون منقوصا غير منقوص؟ اي وان شرط ان يكون ما قبلها. طيب عندي جبي جبي ولد المعز الصغير، عندي جبي، هل هذا منقوص او لا؟ اي نعم. اسالك هل هو منقوص ام لا؟ ما سالتي عن العله جزاك الله خير. ليس منقوصا، لماذا؟ وانهم شرط ان يكون مكسور ما قبله. طيب اي نعم، ندمت لما حصل لمسلمي البوسنة، ماذا تقول؟ لمسلمي البوسنة وما عطف عليه، ليش؟ كيف؟ لا مسلمي يا إيه ما يخالف إنه هذا مهم من الاسم. المثال ايش اصلي او ليست لازمه؟ هنا انتبهوا يا جماعه، كل اسم معرب اخره ياء لازمه مكسور ما قبله، والله اعلم. كنا مناقشة. طيب يعني ما ترتيبها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سمع اقرأ ده سليم. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني منصوص ومشهور. لا قرأ قرأنا شرحناه شرحناه. وأي فعل آخر من ذكر الله القيام كما تم كما تم معروف فالألف من في غير الجسم فالألف من فيه غير الجسم وأخذ نصب ما كان يدعو يرمي والرفع فيه من لي وحده يرمي فلا فيه من الحق بحكم اللازم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الأسماء المعتلة آخرها المعتلة أواخرها شرع في ذكر الأفعال المعتلة أواخرها، والفعل يعتل بالألف وبالواو وبالياء. بالألف مثل يسعى، وبالواو مثل يغزو، وبالياء مثل يرمي. ولهذا قال: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. أي مبتدأ وجملة عرف خبره. والمعنى أي فعل صار آخره ألف ألفا أو واو أو ياء فإنه يسمى معتلا. إذن الأفعال يقال معتلا، والأسم يقال مقصور ومنقوص، مقصور ومنقوص، والأفعال قال معتلة معتلا عرف. وهل له اسم آخر الفعل إذا آخر إذا كان آخر حرف إلا؟ مر علينا إلى بالصرف يسمى ناقص، يسمى ناقص إذا كان آخر حرف إلا. طيب وإذا كان وسطه أجوى، وإذا كان أوله